تعرف به، لأن الرجل إن يمسح فرشه على الحيط يعود حاكم فرشه، ويعود عادل فرش متصوب وراس فرش ورجل، وذاك يدي ذاك القطرات الباقيين في فرشه يعود يرجعوا اللورا، إن يمسح هو فم فرشه ويدليه يقطروا القطرات به اللي كيركو، إن يرقب راسه يرجع لما فيه تحت، وإن يدله يقطر وبالتالي يعود يا عم ريسس. الناس اللي تمسح فروشها على الحيوط جهلة، عابد ياخد قد تمسح على الحيط ويعود فيه حديدة والله شمطرق يضيعك، وقد عود فيه بنيدة قاع فيها خشاش يعوضوك، وعابد ياخد الحيط ما هو لك تعديه، وعابد ياخد قد يدي لك ينحبس فيه قطرات من البول ينين الدلي فرجك تنسس. اذا ذا كله خلق ارعى لسمعتوه يا اهل البول على الحيوط. ايه ايوه ابو سنن التيمم قول وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مسحهما للمرفقين. قال على انه مسنون انك تطرح ايديك مرة اخرى، المرة الاولى الطرحة الاولى واجبة، الطرحة الثانية السنة، وانك تمسح بيها ايديك الى المرافق، وانك ترتب تبدا بوجهك سابق ايديك وايديك ورا وجهك وتمسح من ارزاقك الى المرفقين. الا هذه الصوره الحمد لله اللي كنا نقول لكم. ايوه قول ندعو بسم الله ان يقدم يمناه وظاهر المقدمه يمناه. ندعو بسم الله ان يقدم نديب بسم الله ان يقدم ندب بسم الله أن يقدم يمناه والظاهر والمقدمة يمناه ثم الظاهر المقدمة معناها لابد من عود متالبي. ندب بسم الله أن يقدم يمناه ثم الظاهر المقدمة. قال أن مطروم من أنت لو نتيم نقوله بسم الله، هذه بسم الله حد يختار مولانا يشعر فيه بركة يتم الله بسم الله، لا هي يشرب بسم الله، لا هي يوكل بسم الله، لا هي قوطر بسم الله، لا هي رجلي بسم الله، لا هي يعطي لرقاشي بسم الله، لا هي يتكي بسم الله، لأنه نقول بسم الله يصبح ذا الكون متكا يسمعه به اللي يكر الله، ومولانا ان يذكر يصبح جنوده متكيسي. هذا الكون ما يسكن ما هو اسم الملك. ولا يخاف من رعية الملك، لا يخاف من رعية الملك، حد كامل ما يخاف من رعية مولانا، ينعود مصطلح مع مولانا لا يخاف من رعية مولانا. ما شفت وارك حد يجي مع مولى الدار ما ينبحوا الكل، يجي الكلب له يقول هب هب، يعني يفطل لك معاك مولى الدار يدلي راسه هذا جاي معاه البطرون، هذا يبان مولى الدار عاطيه لا هو لله المثل الأعلى. يعني يتعو دارك جاي للرئاسة وممشيلك، إلا أن يفطروا لك الصنادرة اللي عندها أنك ممشيلك اللي يخلي لك التورس. هذا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، إلا أن يكر جبريل الفم ينقال له ياك منه السماء مقفولة، يقول لهم ياك جبريل، يقول له شو الدور من معاك، يقول له معايا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له معطي له لبن مرسول انت ممشي له مرسول، يقول له ما هي، يقول له مرحبا يجي فاتح الكرويصة كيف تقول بها اللي جاي عنده اذن من ملك الملوك، حد يعني ما يدخل. وهي اللي يقول مولاي لا تفتح لهم ابواب السماء، اسمع عنده قفرات ما ينفتح ما هو باذن من ربك، يعني تقول بسم الله يصبح الطعام متقاعس. وليلك راكين تصور النصارى عندنا اللي نشربه، يقد واحد يحلف بيقول لا استثني انك دور تموتيك الدقيقه به اللي تعتعت رؤالته ان فمش من الجراثيم والميكروبات ان اللي ما يشرب حد ما اهلك، وان يتلعت رقداك يقول لك هذا الطعام بارد فيه كذا من الميكروبات. ولو هو انت صحيح ولا كرت ومشيت عدى همك. والكافر اللي خرصوا له الآلة تقول له ويشك آلته هو تنعت رؤيا فيه من مخلوقات المليل يا غير انت قاع مانك مصور عنها به اللي لجمتها ولا قتلها بسم الله. الكافر اللي يجيها ما عنده بسم الله تنشب ومجمنته ويقول هذا به اللي هذا صحيا قاع ما هو سليم. الله صحيا هو ما هو سليم وانت مولي شوفك ما هو سليم وهذا مخلوق ثاني فعلا موجود يا غير لا قدر بسم الله. فهمت ولا ما فهمت؟ الشريعة أنا قاتل أقول بسم الله أقول بسم الله معناها أنك ذا قدامك ما تعرف ذا فيه من الشر تم الله بسم الله. لا هي تأخذ من دارك بسم الله، لا هي تدخل بسم الله، تتكى على فراشك بسم الله، لا هي تتكلم عن الناس بسم الله، لا هي تبدأ درس بسم الله، لا هي ترد مردة بسم الله، لا هي توادي على قاه بسم الله، قامت وتماشى بسم الله حتى تكون في حياتك كاملة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اذا هذا في التيمم وفي الطهارة وفي كل شيء. قالوا نعات بسم الله تنقال قدام القرآن اللي كله براء هذا كتاب ونزلناه مبارك معناها ان الماء هم بارك قاعه وفصلها بكمية ما عمل بسم الله اذا سمعتوه. وقالوا نعات القرآن وعوّل سابقه هو قاعد الصوع هو هلخ لوحده يعاد يتعوذ سابقه معناها ان التعوذ ما مصيوب عنه اللي قاعد يعدل سابق القرآن يصوع قاعد يلقل لأنك إني ما تتعوذ يحتلوك استحوذ عليهم الشيطان عيا بالله نعوذ بالله من مكره وسوء قضاء. والله ما فهمتوه الحمد لله أوضح لكم ما يخلق شي ما تعوذت ولا يخلق شي ما بسمرت وتم دائما متحفظ لعل ايه وقو ما هي شرط ما هي شرط. قال بعض العلماء أننا نعود في مجال الأكل والاقتطاع والتعميل على أنك ما تكملها ونعود في القضايا الأخرى تكملها نعود لك مثلا لا له الدوش البركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعود في المسائل اللي انت لا يطيح لها طيح حامي لا تسم لا تكمل حد له مثلا يذبح ما يقول بسم الله الرحمن هذا قاله بعضه العلم لا نعرف قالوا انك اذا تذبح والله توكل ان حد له طوشا ما يقول بسم الله الرحمن لانك لو تلاقي ترحم به ما توكل يعني تعود له تذبح ما تقول الرحمن الرحيم لانك انت همك ما تخلي منه شيء انك الامر الله يطيح لي خلي الرحمن لا تكذب انت ما همتك الرحمة ونيت عود الصال امور اللي ما همك تزقلها شي الدور اللي العافية وشي مطابة يا خي يقول الرحمن لانك انت الرحمة همتك ذي المرة. العلماء عندهم هندسة والله ما نعرف قابلينها من مني يا غير اخترت نقطر لكم بكم فروق الشغل واحدين هي قالوا بعض الفقهاء تكملوا في قياوة تقتصروا في عليك ايه لا تكيش لا كان ما هو واضح لكنهم بعد يقولوا يا الكلام زين من فوق قال الله أعلم هل هو سائغ شرعا أيوة أبو ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة. قالوا انه كل شيء كامل كأن سوناه قلنا له التيمم شي بطلوا قالوا ان لا ياخل قريتكم فلوه كل شيء ينقض له ينقض التيمم وزايد عليه بالطول وزايد عليه بوجود الماء رجاها تيمم. والله ما زال يتيمم قالوا للرواية جات الوتر جاي ببيدونات برايك جات وانت ما فتتيمم ايه ولكن تيمم احنا عنه بط فتني يتيمم قالوا لك الماء جاء تيمم بطل سابق الوقت هذه زايد عليه بها اللوض وسوى سابق الوقت وسوى وراه ما يضر تيمم من يتعدلوا سابق الوقت يبطل معناها سابق الوقت يبطل شفتوا معناها انه ضيق اخلاقه ما يبقي تبعرس ولا يبقي طول الرقبة ولوض قد تتوضى به صلاة الصبح والصلي العشاء. كان بعض السلف الصالح يتوضى للصبح ويصلي به العشاء وكان الواحد يفوت كذا من السنين يعود له 10 سنوات وهو صايم وملات خيمته ما هي باطنة لكم يستر العبادة حتى لا تعرف زوجته أنه صائم. يحذر نوع من الصحور وكأن ملام زرق في الليل وتوه عطشان ويظللها كأنه واحد في مرده أنه ما صابر يشرب ويروح في الليل إلا أنه توه قرقاء والمخلوقة تتعامل معاه أنه لا توه ما يشرب وهو كاتم عنها يقضي بها 10 سنوات وهي لم تكتشف صيامه من شدة إخفائهم للعمل الطاعات. واحد منهم يستر حتى عن زوج ويحنيها انه طيح طيحة تمكينها طاحت بها النعاس يوخذ بالشور لعله تفطن ويعد العمل الصراك يقبض المغرج ما يكركر ويقطر اميها ما افطله ولا يوحوح ولا يقرا الفوق اياك ما تفطن النقاع وعاء. وفيهم اللي بات قائم الليل ويبكي من خشية الله ان يصبح الصبح لعله تفطن للناس لظهر دموعه انه بيت يبكي يصبح جوار ان يدخل عليه الطفيلة ريال عمعاه وكأنه مخسور اخبار هو بيت يبكي دموعه مسجلة له لعله يجد يكتشف انه له طاع. شكل من خوف من مبطلات العمل وخوف الرياء وخوف العجب شلات وصورهم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي ويعبر عنهم الواحد هام ويقوم عن الفراش ما يقول انه يقومون يقول تتجاذى واحد يتكيتك يا ما هام ويتكيتك يا موك ونيخرصه اللباس تحته ما همونك والمطرة ما همونك يصبر عليها لعل تمانك تترقد حتى يتكي الله في حالة لعل يستغرق في النوم. تتجافى جنوبهم يجافى ما هم تمونك تكيا خوف لعل يستغرق في النوم. قال مولانا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ما يعرف حد ذاك اللي حاكم لهم مولانا لأنهم ما كانوا يختاروا إن عرف ذا اللي حذروا جازاهم الله بأعمال لا تخطر ببال. ما يا رب اجعلنا واحد يعود يل عنده من طاعة مولانا ما تقف ما تفطن. فيهم الواحد يوفح قدامك 10,000 من لا إله إلا الله وانت ما فطنته 10,000. الشيخ محمد فاضل هذا تعود تسمعوا به هذا العبد الصالح قالوا انه في اخر زمان يعيط لاولاده لسانه عاد متقطع يذرونه لسانه عاد فيه قطوع لين يخرصوا ماله من شدة لا اله الا الله عاد لسان فيه قطوع. كم ذا المخلوق يكرر لا اله الا الله لين عاد فيه قطوع في لسان. الناس يعرفوا الشكل من العبادة ان انت لا تعرض نفسك عليه غريب. وفيه بعض الناس ما يرقد ما هو يصلي المولانا 600 ركعة كل ليل 600 ركعة ما يطرح جنبه على الارض. وفيهم من لا ينام ما حد ما فات يصلي المولانا يقعد وعادوا يرفدوها الوقت كانوا بيجي يطرح على الفراش يعتبر علن لا يكلف الله نفسا الا وسعها انه ما حد قد يتحمل يقعد والله يوقف ما حد قد يوقف من يعجز على القيام يتم يصلي قاعد ينعود اعضاءه ما في قد يعبر كبير يعود يحبي كانوا قد يطرح على الفراش لعل يبقى شو من جهده ما صرفه في طاعة الملك. ناس بالغين درجة من العبادة ما ذا ما هم جابرين وتاكلي. وفيهم اللي كل ليلة يختم القرآن لا من عنده ولي الليل والله من كذا يقعد المخلوق يمد رقبته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إذا رجعت ألف لام من ذلك الكتب وقوم المخلوق من يطمع هذا القرآن ولا يطلع الفجر يقوم من الجنة والناس ما أم اللي نافع فيش كل نهار بخاتمته كل ليلة بخاتمته وفيه بعض فيه قبور بعض الموريتانيين اللي يسمع منه قراءة القرآن. أخبرني ثقة إنه يعرف يوخذ على قبر واحد من عباد مناه إنه يسمع لقراءه في القبر. وهذا لا تستغربوه، لأن الإمام الترمذي ذكر الترمذي في سننه أن أحد الصحابة نزل على مكان لا يظنه قبرا واسمع فيه صوت حد يقرأ تبارك تحت التراب، وأنه جاي من أفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا قالوا واحد قالوا قالوا تبارك وتبارك، قالوا تدافع عن صاحبه. إن فيه بعض المخالق يكرم مولانا بيعود تسمع قرايته بعد موته. ايه عاد المخلوق اقبل على الله يا اخوتي، المخلوق ان يقبل مولانا عليه تعرفوا اللي يخلق الله. لكن مخلوق تم نهار ونهار يقيم بقرات حمد ولمعيز رايحين ولا كامل رايح، والارض ما فيها عود ينكسر الى ان ينظر الله نظرة رحمة. ما يروح الليل ما له ما ركلها يدخل عليه وخر يقول له الصيح مات. هو ما لليت مولانا ما هو راضي عنه ان يقبل عليه، لهو ما للذنوب ماتت والبلاء مات. الملك إذا أقبل لا تسأل عن النتائج. يا مولانا سألنا قبولا منك لا يزول ورضا منك لا يحول وسعادة تمحو الصغائر والكبائر إنك سميع مجيب. أمر نهار صيف وآخر موت الصيف الحقيقي. أعدك بور نهار لرياح ما هي مطروسة، يعني إذا هو انت قاع كافي كلاب قالب شدك تشوف يطريب. شوفوا ذي الأيام الماضية النهار مملو بين السموترا من غبرة، وتم عدك به النهار ما كذاني إنه مالك يعني متفشك، وتم عدك به الحمان إنه هو لك الوقت بل. لكن قال لك يا عبدي شوف ذا اللي نعدل، يعني انت نصب البردة هي ها ها، وانت نصب الحمان ها ها، وانت نجيب الليل ويلكم الليل تنفشح ذا وندير النهار ما كذا. أنا الملك لا شريك لي في ملكي. انت عدى الشماني مسول وساعة أعدك بالمخلوق متألم إن هو لك ينخر، وعدك به قارب ويبول إن هو يبول، وعدك به ما هو متمونك إن يجي الفرس، وعدك به محمي إن يطرس له الرياح يقول ها. قال له يا عبدي تأمل إن نقبل عليك يزول يا كم ولنفل عنك ما عندك ما هو مولا. هذا كامل اللي تراه فيه في الكون هو اللي أفكسات جاية من مولانا، اللي رسائل من مولانا وغمزية يا عبدي شوف فعلي. لحظة من ملك الملك يهينك به وتم الوتم كريفة ولا يكتركم العطش ولا تصور في فرج نهي وتواقط من أحياكم لا أفدين بيدون أتلم وتشربوا تنسوا مولانا اللي قبيله خلعت ورق بالشرق. تم مريض من خلعين يجي الفرج من مولانا تنسى الملك اللي نعتاك ونعتاك. هذا كامل كل واحد منا جابر منه قرع. يا الله ما ينسى مولانا يسمعتوه. يا الله مدة كاملة تعودوا كامرين اللي منكم جلدار يتم يقول لا إله إلا الله الفوق. إياك المرة بعد يوقد عنها مقص لا إله إلا الله الفوق. وياك الناس الخطار اللي عندك يسمعوا مولى الدار جن جن عاد يقول لا إله إلا الله الفوق، عاد يذكر مولانا الفوق، وعاد يصلي في الوقت الفوق، وعاد بلحيته الفوق، وعاد يبقي مولانا الفوق، وعاد يدافع عن الدين الفوق. ياك الجن دارك يعرف من دارك ما هي بلد الخزو. يا الله يا أخوتي حد ينصر مولا. انتم راكنين تعودوا من زر الرئيس، ما قلت حد ما قلت عدل لكم جماعة من معارضة في داركم لأنكم من زر الرئاسة حاج، ونين تعودوا من معارضة ما قلت يشوكم أحزاب الموافقة ويقعدوا عندكم خايفين لا ينقرض فيكم. حد زاد عاد ملي من يدور مرضات مولانا يارتو حد معارض مولانا ما يقعد في دور قول له أنا عايد منه الموافقة على الشرع ولا يقعد لي حد عاصر. فيه قاضي قاضي من موريتانيا يشيه والخو ويبات في الليل يحر ويحرك، يتركت موريتانيا تتصدر وين يجي في الليل ويرقد أهرش من الليل ويصبح له فمتك يقول له قوم عن يو خوف. يقول له أروا بشرهم، يقول لهم خايف لا ينزل لي جنابة الحرام في داري، ما تستحم لي ثم بدل أنا ما ينقصروا لي جنابة الحرام أو خل داري ما يقعد في هذا النوع. والخوف دارك النوع يعدل ما له صوع الخطاب موريتاني بها النفاق إن قال أنا يتواصل، هذا هو اللي يتواصل. إياك اللي يجيك يجيك الله صافي والله ما كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصل بعد ذاك يهبله إن يوكر يطلب له مولانا يقول أفطر عندكم الصائمون، ومعناها أن الفطر لا لا لا هم الفطر لا توكلهم، وأكل طعامكم الأبراء يطلب مولانا لا رقاش من يعود اليوكر طعامه لا حد مطابق. أما رقاش العياب له يجمعونه الوالي يسووا لا يخلوا عليه خمسة ويعاونهم على المعصية لك ما يجر منه ما هم ولا هذا إياك اللي له يطبقوه إن شاء الله. كل واحد منكم من يقول عليات واحد أن ينجي المولى خيمته تقول له قلت لك أنا وأنت أصحاب الله على مولى أنا سمعت شي من الحقيقة ما نعرف أنت نرحل من الدار ويصبح شاشر تجبك وأنا أبكي في قبري على ذنوب كافيني ذي الفترة الفوت وأنا نعصي بها ربي ما نعرف أنت ننقبل من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقال له شيء وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. حد لن يبلغ الرواية وخذ معاوذنه يلا يظهر فيه على أنه جاه مياط من مولانا أنه يلا يعس ما يعرف أنت ينقبل يلا اللي منكم رجع الدار والله في قرى المبدي يظهر فيه أنه متليع يقول له ما أنا الله يخيلك ما هو حارة الحالة واثقل الخارج يعود المخلوقين يشوفوا المرأة تظن أنه من أهل الدين وهو له هو منعت له أنه ما أنا الله يظن كي به موخل هي تحسن بك الله وانت من نفسك تعدل لشي يا خالف أعادني الله وإياكم كين الله يقول يا رب لكين الله يقول يا مولانا العلامة اللي علي اللي منعت العبادة كان ضد أنا نبقيك تعاون من الله في شعود الأشقياء يبقون عليه ذلك يكرطي دور يرضيهم ويترك المسيد دور يرضيهم وهو يعود مولانا داير له علامة انه كير طيب انه تفطر له مرة له هيبت وكير له وجه طيب يقبل هو ونعت لها يا مولانا لا اقبل ولا ارضيك العلامة داير علي انا ماني قابل منك اني نعود وجهي ينكيه الباطل لا اله الا الله. هذا اللي منكم بعقل ونين يتفطن يفطن له ينين توقف على قدروه لعليات متبرجات وكلها مبفة وانت في نقروتها لا تم تخرص اني تفطن لكنك كيل عليك سيام الخير تم لاش قيد هل الوطني تفطن لك الدل بكل ذيك العلامة اللي وجهك تقول ها هذا ايمان ما هو صاحبي يعني توقف لها تقول ايه مخلوق ظننت به خيرا ويبدو انه هو لا يريد هذا الخير اللي على وجهه قالوا خالق واحد وهذا اختم به ليختم الله لنا بالحسنى خالق واحد قال له زيد بن أسلم من أجل الله العلماء التابعين جاه مالك رحمه الله لا يتلمذ عليه وانه لا يدخل عليه تقريبا وترك لا انه خرصه قال له يا مالك أرى عليك نورا هو تلميذي جاي له هجرة وأمناد عبد من عباد الله عالم ربان وعبد صالح لاني خرص مالك ومالك يشدع مثال سقي قال له يا مالك أرى عليك نورا وناشدك بالله لا تطفئه بمعصية الله يا مالك قال له ظاهر لي وجهك انك عبد من عباد الله وناشدك بالله ومتوجه لك لا تعصي مولانا لعلي يسحب عنك ذل النور نرى عليه وجهك أرعى من معصية مولانا بي اللي تقلع بين تير هو الله اللي منكم صادق وعنده أدنى بصيرة لا تم قوطة في الشارع إنه هو لك مخلوق ما تبقي تملي من تخراص وعالم مولانا أن يتشوف لحيته لا تتمنى يعريها لك وعالم مولانا أن يتشوف مقلطر لا تتمنى قلطرته وعالم مولانا أن يتبسم وعود بثرته وطايح همه لا تتمنى همه ونيني مجلس تتمنى مجلسه ولين تصلي تتمنى تصلي كيف، ولين يقعد تتمنى، لأن المخلوق البسهم ولباس التقوى ذلك خير. ما مراد معود مقوطر هو ملبس مولانا لباسا، عند من يزن يسيسر من اللباس، عند من يعود عادي وكل الربا يسيسر، عند من يعود في الليل ما ترى يصلي ركعات المولانا في جو الليل ينقلع عنه ذبي. وهكذا سألنا الله ما يسلبنا. واحد يعود ينين يشوفه رقاش واضح ان رقاه ما هو طبيعي. تعرفوا قال مالك ينين قال له زيد بن اسلم وناشدك بالله ارى عليك نورا لا تطيع معصيه. قال مالك معلق على شيخه قال وكان زيد بن اسلم يخاف الله. هاي الشهادة من مالك تملأ وما بين السماء والأرض. قال لهم هذا الرجل اني شفته تأكدت من زيد بن اسلم انه موكد العلماء نعرف هذا الرجل يخاف الله خايف من مولان خايف من مولان. انت لا يتكلم لك عن مولانا تفطل له يحرق كامل، وانت لا يتكلم عن امور الاخرى تفطل له مكينته باردة. هذه مارت النبوة حد قبل وطيات النبوة ان يتكلم عن مولانا ينهرد يطلال مرد يعود يشتكتك ما هو طبيعي، وان يتكلم عن امور العادية تفطل له برد برد برد جانب مولانا يحمي مكينته. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. انا مرة نشرد بيكم وسامحوني كم نتكلم عن التيمم من نعقب نشرد بيكم شرد اندور يا كان مولانا ينفع قلوبنا بما نسمع وما نعلم. ما يعود الواحد منا يحفظ من العلوم يا غير معاها مكلم يبرت وافي به اللي الناس تقرأ في المحاضر وتقرأ على العلماء يا غير المخلوق ذا تقرأ عليه ما تطبق وقع في راسك به اللي ما فيه ريزو ما فيه حرارة وراشي من مولانا العود ذا اللي نقوله يمشي مع العروق والدم ننتفع احنا به اولا وينتفع به كل من امن بالله يمشي يعمل به يعرف انه ما مجور به النفاق ولا الخداع ولا السياسة ولا الاغراض. يا كان مادة تعبد به المليك كان مولانا يرحمها كاملة حتى ان تدخلن منه حصنة تعود الليلة دي عد تسأل مولانا الوالديك لانك ينين يحرك مولانا فيك الهداية تصبح تطلب والديك يا الصبح والديك بين يدي الله يبقى ذا اللي علمك الخير بهم اللي ردك المولانا فتذكرت حقوق الوالدين. انت كنت مارك مذكر راسك ونارك مذكر حقوق الوالدين فلما هداك الله رجعت لنفسك فأصلحتها ورجعت للوالدين فأديت حقه نفعك الله بنفسك ونفع بك والديك وإخوانك. هذا المخلوق ان يصلح يعود فايت علي كامل وان يفسد يعود دمارا على الجميع. ايوة انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا أفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا وما شيخنا وأحبابنا وسار موتانا والمسلمين أجمع. يا ربنا لا تترك لنا أنبر إلا أفر يا ربي لا تترك لنا أنبر إلا أفر يا ربي من مات منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا ربي من مات منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا رب ارحم كل من قال لا اله الا الله. يا رب نجنا بلا اله الا الله من كل هول ومكروه. يا رب اجعلنا من خاصة اهلها وحق بها واهلها. يا رب نجنا بلا اله الا الله من كل حب. يا رب اجعلها امنا لنا من كل سوء. يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا لا رائع ولا مرضا الا شفيت. يا رب اجعل خير ايامنا يوم لقائك. يا رب اجعل خير ايامنا يوم لقائك. يا رب اجعلنا ممن يلقاك بالروح والريحان والبشارة والرضوى. يا رب اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. يا رب اجعلنا من اهل لا اله الا الله.